جزاء وفاقا يحرقا جزاء وفاقا يحرق في الأبدان يحرق في العظام يحرق في العظام يحرق في العظام يحرق في الدماء يحرق في الدماء يحرق بسحره يحرق بسحره يحرق قالوا حرقوه قالوا حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه بآي القرآن يحرق بآي القرآن يحرق بنور القرآن يحرق بنور القرآن يحرق في الأبدان يحرق في الأبدان يحرق في العقول يحرق في العقول يحرق في الصدور يحرق في الصدور يحرق في الدماء يحرق يعزل ويحرق يعزل ويحرق يعزل ويحرق لنحرقنه على ظلمه لنحرقنه على عناده لنحرقنه على أسحاره لنحرقنه على تعطيله لنحرقنه على تمريضه لنحرقنه على تشويهه لنحرقنه على استكباره وجحوده لنحرقنه بالنار بالنار بالنار نار نار نار نار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم تلفح وجوههم تلفح وجوههم النار قل نار نار نار نار جهنم نار جهنم نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إنك أنت العزيز الكريم ويخلد فيهم هانا ويخلد فيهم هانا يحرق في الأرض الأبدان يحرق في الدماء يحرق في العظام يعرق في المفاصل والأركان في الأيدي والأقدام يحرق يحرق ظلم كثيرا وجحد كثيرا وأضاع الشيطان كثيرا وأضاع الشيطان كثيرا وجدد الأسحار كثيرا وجدد الأسحار كثيرا دنا واقترب كثيرا دنا واقترب كثيرا زعم القوة زعم البطش زعم البقاء زعم الخلود زعم القوة زعم البطش زعم القوة زعم البطش زعم البقاء زعم البقاء يحرق في الأبدان طاه يحرق في الأبدان طاه يحرق في الأبدان يحرق في الأبدان حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إما الخروج وإما الحرق والعذاب والصغار إما الخروج أو الحرق والعذاب والصغار إما الخروج والاستسلام والانقياد لأمر الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لأعدوا له لأعدوا له فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها أبطل الأسحار أوقف الأذى أوقف الأسحار أوقف الأذى أبطل كل سحر قديم أبطل كل سحر عظيم جددوه في كل وقت وحين في القبور جدد في البطون جدد في الأرحام جدد في البيوت جدد للأسر جدد للأبناء جدد للبنات جدد جدد في كل وقت جدد في كل حين في كل يوم في كل أسبوع في كل شهر في كل عام في كل عيد في كل مولد في كل شعبان في كل رمضان في كل فرح في كل سعادة في كل خطبة في كل زواج جدد كثيرا لتعطيل الزواج كثيرا لتعطيل الولادة كثيرا لتعطيل المحبة كثيرا لتعطيل الاستقرار والأمن والأمان كثيرا كثيرا يحرق من بغى يحرق من بغى يحرق من بغى يحرق من بغى قالوا حرقوه حرقوه وما يعلم جند ربك إلا هو وما يعلم جند ربك إلا هو أطيعوا الله أطيعوا الله أطيعوا الله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله يا من سكنتم الأبدان كثيرا بالدماء كثيرا أطعتم سادة الدماء ومن يحبون الدماء ومن يشربون الدماء ويتلذذون بسفك الدماء ورؤية الدماء في البطون بالدماء في الأرحام بالدماء في العقول بالدماء في الوساوس بالدماء في تعطيل الخطى والحركة والنشاط بالدماء في الأصابع والأنامل والأيدي والقوة بالدماء بسحر الدماء ذبحوا كثيرا ذبحوا صغيرا كثيرا ذبحوا صغيرا ذبحوا كبيرا ذبحوا أسودا ذبحوا أسودا ذبحوا أسودا قربوه أسودا قربوه أسودا أيقظوه وحركوه وأشعلوه وأحرقوه وأحرقوه أسودا وأحرقوه أسودا يحرق من طغى يحرق من طغى في الأبدان طغى في الأبدان بغى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا مستكبرا مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب فبشره بعذاب فبشره بعذاب فبشره بعذاب أليم في البطون بعذاب أليم في البطون بعذاب أليم في الأرحام بعذاب أليم في القبور بعذاب أليم في القبور بعذاب أليم اختفى وتوارى بسحر القبور اختفى وتوارى بسحر القبور تظاهر بالخروج تظاهر بالخروج تظاهر بالكلام تظاهر بالكلام أغرى بالكاذب والبهتان أغرى بالكاذب والتضليل والبهتان بسحره توارى بسحره اختفى بسحره تقوى واحتمى بأسحار الجارات بأسحار القريبات بأسحار القريبات القريبات القريبات بأسحار القريبات في البيوت القديمة في البيوت الجديدة في قبور قديمة في قبور جديدة بالأثر والخطى بالأثر والخطى سكن كثيرا ظلم كثيرا سحر كثيرا قالوا حرقوا قالوا حرقوا قالوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا جزاء وفاقا أحرق الجمال أحرق الأبدان أحرق الزواج أحرق البطون أحرق الأرحام جزاء وفاقا جزاء وفاقا ما اهتدى ما أضاع ما أناب ما تاب جزاء وفاقا جزاء وفاقا خدم الأسحار أسحار الدماء أسحار الدماء يحب الدماء يشرب الدماء يسفك الدماء يرى الدماء يبتهج بالدماء يبتهج بالدماء يفرح بالدماء يعطي العهد على الدماء يعطي القسم على الدماء يشترط الدماء أهدوا إليه الدماء سفكوا على اسمه الدماء سموا عليه سموا عليه سموا عليه بالدماء باسمه باسمه باسمه احتمى بالدماء باسمه على اسمه بالدماء اشترطوا عليه بالدماء أوفى بالعهد بالدماء لا زال صابرا لا زال متشبثا لا زال محتميا لا زال مختفيا لا زال معذبا ومعطلا بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم في القبور بالدم في الأضرحة بالدم في الأضرحة بالدم في الأضرحة بالدم الصديقات بالدم لخادم الدم وعاشق الدم صار عاشقا بالدم صار محبا بالدم صار مراقبا بالدم صار متابعا بالدم صار في الأبدان وجال بالعقول بالأوهام بالدم بالدم بالدم أثقل العظام بالدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر القديم بالدم بالدم تحرك في البطون بسحر مأكول عليه الدم بسحر مشروب عليه الدم بسحر مأكول عليه الدم بسحر مشروب عليه الدم بسحر الدماء نافق كثيرا نافق كثيرا يحب الدماء صد عن طاعات كثيرة صد وحجب ومنع وأثقل صلوات كثيرة رغب في الفجور والآثام كثيرا رغب في الفجور والآثام كثيرا صد عن خيرات كثيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما جئت بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله السحر إن الله سيبطله ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون أعطوا العهد وذبحوا كثيرا وذبحوا كثيرا وجددوا كثيرا لستر العيوب عيوب من سحر عيوب من سحر عيوب من سحر ومن سحرت ومن سحرت ومن سحرت ومن سحرت ومن سحرت في الظلام في الخفاء بالغدر كثيرا في الظلام في الخفاء بالغدر كثيرا بالخيانة بالخيانة بالخيانة بالخيانة للخيانة كثيرا صدت وحجبت ومنعت وعطلت صدت وحجبت وعطلت ومنعت كثيرا بأسحار بأسحار تسيطر على العقول تسيطر على النظر تسيطر على البصر تسيطر على الحركة تسيطر على الحركة تسيطر على المشي تسيطر على السير والتنقل لكل مكان في الخفاء في الظلام في الخفاء في الظلام بالفجور بالآثار بتعطيل كل خطبة بتعطيل كل زواج بتعطيل كل خطبة بتعطيل كل زواج صدت ومنعت صدت ومنعت جعلت في القلوب الشقاق جعلت في القلوب الفراق جعلت في القلوب النفاق جعلت في القلوب الصد عن الطاعة الصد عن العبادة الصد عن الصدق والاستقامة صدت كثيرا وحجبت كثيرا بالجان والشياطين بالجان والشياطين بالجان والشياطين اجتالت بالعقول اجتالت بالأوراد عقوبة بالصد عن كل زواج بالصد عن كل استقرار بالصد عن كل استقرار عن كل محبة عن كل ولادة عن كل محبة عن كل ولادة بأسحار الشيطان بأسحار الشيطان بأسحار الشيطان بأسحار عبادة الشيطان وعباد الشيطان بأسحار النجوم والكواكب بأسحار التراب والهواء بأسحار بالغوص في الماء لا إله إلا الله الله أكبر ممن سحرت كثيرا وأودعت واشترطت عليه وقيدت وحبست في البيت كثيرا في كل بيت كثيرا في كل بدن كثيرا بمن أحب الدم وأحب سفك الدم ورؤية الدم كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا بأسحار قوية بأسحار قديمة بأسحار عظيمة بأسحار قوية بأسحار قديمة بأسحار عظيمة للجار كثيرا للجار كثيرا للجار للجار للجار للجار كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله